يا ربي يا من جنبيك من الموت سترك وعفوك يوم كشف الخفايا بكر لي يا جينا على داعي الصوت شبان واطفال وشباب وصبايا ندعي وحنا بين بكي ومبهوت رحنا لها ننقاد مثل السبايا يا ربي تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخله صدر مكبوت ويامي اللي بالخطايا ملايا يا ربي تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخله الصدر مكبوت وأيام يلي بالخطايا ملايا ألا ذبك من كان طايع ومبخوت في من يلوذ مرتكب للخطايا يا ربي تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخله صدر مكبوت ويامي اللي بالخطايا ملايا يا ربي يا قادر على كل طاغوت لا يقف اللي وحده بك خزايا رحمك لا من نصحينا من الموت وليا وقفنا عند بابك عرايا يا ربي تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا